بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، وصححه بمجموع الطرق في السلسلة الصحيحة. هذا حديث جميل جدا ومخيف جدا لأهل الدين. يا معشر المهاجرين، صلى الله عليه وسلم ينادي المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذا دعاء للمهاجرين أن يعيذهم الله من هذه الخمس. وفي رواية أخرى: خمس بخمس، يعني خمس عقوبات بخمس أشياء تفعلونها. والملاحظ أن هذه العقوبات عقوبات عامة نعوذ بالله تعالى منها. لم تظهر الفاحشة أي الزنا أو اللواط في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يعني لا يخجلون ولا يستحيون ويفعلونها كذا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إلا فشى فيهم الطاعون. الطاعون هذا مرض مشهور، كان يسمونه في السابق الموت الأسود، يعني مرض معروف شديد الانتشار، كان يقتل قرى يعني بأكملها. وبعض الشراح يعني يفسر الطاعون بالوباء، أي وباء. إلا فشى يعني كثر وانتشر فيهم الطاعون والأوجاع، الأوجاع معروفة، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يعني عندك مثلا كورونا، ده لم يكن بهذه الصورة في جيل آبائنا أو الذين من قبلهم وهكذا. ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. المكيال هو المعروف اللي هو أداة لقياس الحجم زي الصاع والمد، والميزان تطفيف في الميزان، تيجي توزن الكيلو بعد ما تاخده من البياع تقيله مثلا 90 جرام وهكذا. إلا أخذوا بالسنين، القحط وقلة المطر وهكذا، وشدة المؤونة، تلاقي المصاريف بتاعت البيت غالية ومؤونة البيت غالية وهكذا، وجور السلطان عليهم، يعني وظلم السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، يعني لم يمنعوا الزكاة إلا منعوا المطر. ولولا البهائم لم يمطروا، يعني لولا رحمة الله تعالى بالبهائم لم يمطروا. طبعا ده في توبيخ شديد جدا، يعني ربنا يرحم البهائم ولا يرحم هؤلاء العصاة الذين فعلوا هذه الكبيرة أن يتركوا ركنا من أركان الأسلام وهي الزكاة. ولو تأملنا كده، يعني ما شاء الله الناس إخواننا المليارديرات والمليونيرات الذين لا يدفعون زكاة أموالهم. الحمد لله في ناس كثيرة جدا من الأغنياء بتدفع، بس أنا بتكلم على القلة القليلة التي لا تدفع شيئا من زكاة الأموال، ربع العشر، يعني أقل من الضرائب التي تفرضها بعض الحكومات. بعض الحكومات بتفرض 10% 14% ضريبة وهكذا، احنا بنقول ربع العشر، يعني 1/40، هذا شيء قليل جدا، 2.5%. قارن ب 22% أو 14% أو 10%، هتلاقي الرقم ده قليل جدا. ومع ذلك تجد بعض الناس يمنعون زكاة الأموال ويتحايلون على ذلك. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، يعني فسره بعض العلماء بأنه ما أمره الله عز وجل ونهى عنه في كتابه وما أمره ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وبعض العلماء فسرها بأنه العهد الذي يكون بين المسلمين وغيرهم من عدوهم في الحروب هكذا، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يجي بقى أعدائك صهاينة مشركين كفار يأخذوا ما في أيدي المسلمين، يفرض عليهم الجزية ويفرض عليهم فلوس، لما يأخذوا كما حدث في الماضي أوطانا بحالها، مصر احتلت أكثر من 80 سنة ودول الفلانية احتلت كذا سنة، وحتى الآن فلسطين الحبيبة محتلة، نسأل الله لها التحرير، وكثير من الأوطان في الصين وفي روسيا وهكذا. ومن لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، يعني السلاطين والأمراء وأولاة الأمور بكتاب الله القرآن والسنة وهكذا، ويتخيروا مما أنزل الله، يعني يأخذوا بعض الأحكام ينفذوها، وبعض الأحكام التي ليست على هواهم لا ينفذونها. إلا العقوبة إيه بقى؟ إلا جعل الله بأسهم بينهم. وده شيء مشاهد، تلاقي مثلا المسلمين هنا يضربوا المسلمين هنا، حرب أهلية في السودان، حرب أهلية في اليمن، دولة مع دولة مسلمة، وخذ من هذا كثير جدا. وهذا حديث يعني فيه من الموعظة ما فيه، وأنا أقول هذا الحديث بعد حوالي يمكن أقل من 3 أسابيع على حادثة السيل الذي أدى إلى فيضان شديد في درنا، وقبله بيومين 3 الزلزال الرهيب الذي أصاب إخواننا في المغرب، وقبله 7 أشهر الزلزال الذي قتل إخواننا في تركيا وسوريا، أكثر من 50,000 ماتوا من المسلمين، من إخواننا المسلمين في سوريا وفي تركيا. المفقودين والقتلى في ليبيا ربما وصلوا إلى 20,000، وفي المغرب 2,500، في لحظات رحلوا إلى الله عز وجل، منهم من كان كبيرا ومنهم من كان صغيرا، منهم من كان أنثى ومنهم من كان ذكرا. والموت ليس له عمر ثابت ولا مكان ولا زمان معلوم، يأتيك الموت فجأة، وإذا مات الإنسان قامت قيامته. وفي رواية: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الموت. تأمل بقى يعني عدد الناس اللي ماتوا في البلاءات العامة التي نزلت في هذه الفترة القصيرة جدا، حوالي 7 أشهر، ستجد أن الموت فشى فينا جدا. وأنت لو تأملت بعض ما حولك وبعض الأخبار في الصحف وهكذا، ستجد أن الفاحشة انتشرت انتشارا كثيرا، ونعوذ بالله من ذلك، يعني بلاوي، نعوذ بالله من ذلك. اللهم نجينا وأهلنا مما يعملون. فالتوبة التوبة إلى الله عز وجل قبل أن يأتي بلاء عام أو بلاء خاص، لا يترك لنا لحظات أو دقائق نتوب إلى الله عز وجل منها. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لذلك قال بعض علمائنا: التوبة واجبة على الفور، أول ما تعمل ذنب تتوب منه على طول. والشيء المهم الذي أريد أن يعني ننصح به إخواننا أن البلاء العظيم الذي أصاب إخواننا في تركيا وفي المغرب وفي ليبيا وهكذا، ليس ابتلاء فقط للذين أصابهم هذا البلاء العظيم، ولكن إنذارا لجميع إخوانهم المسلمين. قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. الشاهد: وما قوم لوط منكم ببعيد. ومدينة درنا المنكوبة فرج الله عنها وعن أهلها تقع على بعد حوالي 300 كيلو أو أزيد قليلا من السلوم، يعني السلوم مدينة مصرية على حدود الغربية، يعني المسافة أقل ما بين القاهرة وأسيوط. فهذا البلاء كان قريبا جدا من مصر الحبيبة، لذلك هذا إنذار شديد اللهجة لينا: وما قوم لوط منكم ببعيد. وما حصل في ليبيا وتركيا وإخواننا ليس ببعيد عنا. فوالسعيد من اتعظ بغيره. فإحنا نقبل على الله عز وجل ونرجع إليه ونتوب إليه، إن الله يحب التوابين. نحن في غفلة شديدة لابد أن نستيقظ منها ونعود إلى الله عز وجل. طيب، في شيء آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يأتي العذاب فيأخذ الجميع، لا يأخذ الذين عملوا المعاصي فقط كما رأينا في الزلازل والأعاصير التي مضت هكذا. يأتي البلاء وقد يأخذ يعني طفلا لم يكلف بعد، ماشي، أو يأخذ رجلا صالحا، أو يأخذ امرأة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار، ولكن يبعث الناس على نياتهم يوم القيامة، فمن كان على خير بعث على خير، ومن كان على شر فهذه الأخرى التي يبعث عليها. نعوذ بالله تعالى منها. رب نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رب نعوذ بك من سوء الفتن، رب نعوذ بك من شر الفتن. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نعوذ بك من البلاء والوباء، رب نعوذ بك من البلاء والوباء، رب نعوذ بك من البلاء والوباء. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لطفك بإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، وارحم ضعفاءهم، واجبر كسبهم، وآوي مشردهم يا رب العالمين. اللهم غير حالهم إلى أحسن حال، اللهم ارفع غضبك ومقت عنا، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.